فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة 12 من قواعد منزلة الحياة: حياة المؤمن في الآخرة أكمل أنواع الحياة. بيّن ابن القيم رحمه الله أن الإنسان إذا سار إلى الله وعبد الله وعرف الله وقام بأوامر الله واجتنب نواهي الله وحرص على أعمال قلبه، فإن أمامه حياة هي فضاء وروح وريحان وراحة. ونسبة الحياة الآخرة التي تنتظر العبد المؤمن حي القلب، نسبة الحياة التي أمامه بالنسبة للحياة التي يعيشها الآن كنسبة حياة الجنين في بطن أمه إلى هذه الحياة الدنيا، بل أكثر من ذلك. ثانيا، يرى ابن القيم رحمه الله أنه ليس بين العبد المؤمن وهذه الحياة الكاملة السعيدة التي لا كدر فيها، ملئت بالروح والريحان وسلام الله، ليس بينها وبينه إلا جسر الموت. ولهذا يكون الموت بالنسبة للمؤمن حياة، يعني كأنه كان نائما ثم لما مات الآن استيقظ على حياة هي أكمل من الحياة التي عاشها. الحياة التي عاشها العبد المؤمن المجاهد في هذه الحياة، المعتني بأعمال قلبه، الذي يجاهد أعمال قلبه في هذه الحياة الدنيا ويسعى لتكميل أعمال قلبه وأعمال جوارحه وتحقيق رضا الله، فإن هذه الحياة التي يعيشها لا بد أن يكون فيها منغص مكدر مزعج، وتلك الحياة حياة كاملة لا مكدرة لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية فيها وفيها. وفصل الله أنواع الحياة تلك تفصيلا يجعل المؤمن يرى أنه لا حياة إلا تلك الحياة. ولهذا قال الله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية الكاملة التي ليس غيرها حياة. هذه القاعدة تجعل الإنسان تورث الإنسان عدة قضايا، منها أنه يزهد في هذه الحياة الدنيا فلا يتعلق بها، يمارس أعمالها ويعيش فيها ويخالط فيها وينفع فيها، لكنها تكون في يده وليست في قلبه. ثانيا، تجعل الإنسان يضحي في هذه الحياة بكثير من الأمور مقابل أن تسلم له الحياة الآخرة، فيضحي بلقمة الحرام وبنظرة الحرام وبضياع الوقت وبشيء بفوات شيء من الأنس أحيانا مقابل أن تسلم له تلك الحياة، فهو يريدها حياة كاملة لا منغص فيها. ولهذا هو يبتعد في هذه الحياة عن الشبهات وعن المكروهات، بل يبتعد حتى عن كثير من المباحات التي قد تنقص من تلك الحياة.